أنا يا إلهي ما عبدت سواك، قدست ذاتك واتبعت هداك، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك للعلا نجواك. أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك للعلا نجواك. فإذا عصيت فأنت أكرم غافر، وإذا أطعت فمن نعيم رضاك. وبحسبي يا الله ما أعطيتني من زخرف الدنيا وزاد عطاك. وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان، أوجدتني ورعيتني. لولاك